فصل. بذلك ننتهي من المسائل التي تخالف فيها الذكر الأنثى. ندخل بعد ذلك إلى فصل جديد، وهو الذي عنون له الشيخ فصل فيما يبطل الصلاة. هذه الصلاة قد تكون فريضة فرض عين، وقد تكون فرض كفاية كصلاة الجنائز، وقد تكون سنة، وقد تكون عبارة عن سجود كسجود التلاوة وسجود الشكر. لأننا عندما نقول صلاة فلا بد من تعريف هذه الصلاة. ما هو تعريف الصلاة شرعا؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا طرأ عليها ما بين التكبير وما بين التسليم شيء مما يبطل الصلاة، فإننا نقول هذه الصلاة باطلة. قد يفعل كل شروط الصلاة على الهيئة التي يريد والتي أمر بها الشرع، ومع ذلك يفعل شيئا يقصد فيه اللعب في الصلاة، فما حكم صلاته؟ نقول إن اللعب في الصلاة يبطل الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: والذي يبطل الصلاة المنعقدة أمور. المذكور منها هنا 11 شيئا. طبعا الآن نحن نريد حتى نقول صلاة باطلة أردنا بذلك الصلاة المنعقدة، لأن الصلاة التي غير منعقدة أصلا لا علاقة لنا بها الآن. صلاة، ما معنى صلاة غير منعقدة؟ واحد أراد أن يصلي الماء متوفر فصلى بدون وضوء، نقول أصلا هو لم يدخل في الصلاة حتى تبطل الصلاة، ولو أجرى على يعني كل حركات الصلاة وأقوالها على نفسه هذا ليس مصلا، لأنه لم يأخذ بمسألة الوضوء أو بمسألة ستر العورة أو بمسألة الاتجاه إلى القبلة أو إلى مثلا عدم الغسل إلى غير ذلك من الأمور. والذي يبطل الصلاة، لذلك وصف الصلاة بقوله المنعقدة، يعني عندما قال الله أكبر انعقدت صلاته بعد التكبير مباشرة أو في أثناء التكبير. لو حدث شيء يبطل الصلاة عند ذلك هذا ما نريد أن نحكم فيه. قال 11 شيئا. الأول الكلام، أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر، أفهما كقم، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد، أم لا كعن ومن لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قبل أن نبدأ، عندما قال الكلام هنالك كلام نفسي وهنالك كلام لفظي، فالكلام المراد فيه الآن الكلام اللفظي. أما الكلام النفسي في نفسي شيء أن أتكلم به، لو حدثتني نفسي أنني بعد الصلاة سأحضر مجلس علم هل يسمى هذا كلام؟ ولو قال عنه العرب كما قالوا سابقا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ليس هذا الكلام الذي نقصده، إنما نقصد بذلك لفظا نطقا. فلا بد أن ينطق الإنسان، فلو غمز في عينه مثلا هذا لا يسمى كلاما، فإن الإشارة لا تسمى كلاما، كما قال أيضا ذلك الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ألا تلاقيا، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، كل ذلك من غمزة، فهل يسمى ذلك كلاما؟ أيضا لا يسمى كلاما. لو فعل له هكذا مثلا بيده، مثلا ادخل مثلا اخرج، إشارة في اليد، ولم يكن ذلك الإنسان أخرسا، لأن الأخرس إشارة الأخرس مثل نطقه، فلو أشار ولم يكن أخرسا أشار بيده مثلا افعل لا تفعل وإشارة، هذه الإشارة لا تبطل الصلاة ولو فهم منها الآخرون مسألة إذن بالدخول أو عدم الإذن أو التوقف أو الانتباه إلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك لا يسمى كلاما. إنما نريد الآن بالكلام النطق، فلو مثلا يعني لو حدثت أنه وهو يسجد مثلا فعل شيء وهو يقوم في صلاته فكتب كلمة على الرمل مثلا، فهل يسمى ذلك كلاما؟ أيضا لا يسمى كلاما. كل ذلك إنما نريد نطقا، إنما نريد نطقا. لذلك قال 11 شيئا، الأول الكلام أي النطق، فهمنا ما معنى النطق بكلام البشر. حتى لو واحد كتب لزوجته أنت طارق ولم ينوي شيء، هل تطلق زوجته؟ لا تطلق في الزوج لو كتب، لأنه لا يسمى كلام، لا بد من الكلام. فهذه المسألة يعني، فكلما أراد كل واحد يقول أنا خطاط ولا أجرب كلمة أنت طارق، بيطلع منها ويستطيع أن يهرب من هذه المسألة. نحن العبرة الأصل في ذلك الزواج، فهل نطق بالطلاق أم لم ينطق بالطلاق؟ هذا سؤال نحن نسأله إياه. وهنا أيضا نحن بالنسبة إلينا يهمنا ما نسمع أو ما يقول هو. النطق بكلام البشر، أي والله بقلب نفسه قال مثلا شعر بنفسه عبي حاكي ملائكي عبي حاكي جن إلى غير ذلك في نفسه، بدنا كلام بشر، لغة التخاطب ما بين الناس مع بعضهم البعض. نعم، ما بهمنا مفهوم ولا غير مفهوم، كلام لكن يسمى كلام لأنه يعني لفظ، هذا اللفظ سواء أفهم هذاك، بدنا الكلام عند النحويين المفهم. أما الآن لو تكلم مثلا كلمة زيد مقلوبة ديز، ليه بكلمة زيد بتصير ديز؟ لو قال ديز مثلا إلا بطلت صلاتك ولو كان هذا الكلام غير مفهوم. نعم، هل جاي معنا؟ نعم، أي النطق بكلام البشر بلغة العربي وبغيرها. قال أنا ما حكيت بالعربي، حكيت باللاتيني، حكيت بالروسي، حكيت بكذا، لا، أي كلام بأي لغة كانت ما دام فيها نطق يسمى كلاما، بحرفين فأكثر. يعني عندما يقول بحرفين، لأن الحرف لا يسمى كلام، أحيانا أي شيء من حركات الإنسان من نفسه تستطيع مثلا أن تكتب بذلك حرفا معينا. لذلك قال بحرفين فأكثر. أفهما قم، كم حرف؟ حرفين، قم، فهذا أو أكثر، أقعد اشرب، هذا أكثر من حرفين، فحرفين فأكثر. ولو لمصلحة الصلاة، شاف الإمام بصلاة الصبح طالع على الركعة الثالثة، هلا أقعد بطلت صلاته ولا ما بطلت؟ بطلت صلاته. قال أنا أنبهه، لا، التنبيه في الصلاة كما مر معنا ماذا كان؟ إما أن يسبح الرجال أو يصفق النساء أم لا. كعن، قال كلمة عن، لا تفهم شيئا، حرف، هذا الحرف لا يفهم شيئا إلا مع غيره، من أيضا لا يفهم شيئا إلا مع غيره، رغم أنه غير مفهم فإنه يبطل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والحرفان من جنس الكلام، وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة أو حرف مفهم. يعني نحن مسألة تخصيصه بالمفهم، متى يكون هذا الكلام مفهما أو يكون غير مفهم، هذا اصطلاح نحوي وليس اصطلاح فقهي. لذلك نحن مثلا من تفيد عند النحويين أنه مثلا عندما تقول أكلت مثلا من الطعام، أي أكلت جزءا من هذا الطعام مثلا. وكذلك كل حرف له معنى من المعاني أوضحها علماء العربية. أو حرف مفهم، يعني عندنا بعض الأفعال هذه يعرفها طلاب العلم، مثلا عندنا فعل سال، يعني يكون سلمت كل حروفه، فعل صحيح مثل ضرب هذا فعل صحيح، الضاد والراء والباء ليس فيه حرف علة، وعندنا في حرف علة مثلا قد يكون هذا الحرف في أوله مثل وعد، فتجد في فعل الأمر فيه عد مثلا، وعندنا فعل قد يكون حرف العلة في وسطه مثل قال، حروف العلة هي الألف والواو والياء حروف المد، وقد يكون في آخره، وقد يكون لفيفا مفروقا، وقد يكون لفيفا مقرونا، يعني يوجد فيه حرف في أوله وحرف في آخره، أو أن يكون فيه حرفان متتاليان حرفا علة وراء بعضهما البعض. نأخذ مثالا الآن على اللفيف المفروق، وهو ما وجد حرف علة في أوله وحرف علة في آخره، ما هو؟ مثل وعى وقى ولي، هذه الأفعال كلها تجد فيها حرف من حروف المد في أولها وحرف من حروف المد في آخرها. يا ترى هذه عندما نصرفها كيف تتصرف؟ انظر مثلا إلى الفعل الصحيح، ضرب اضرب في فعل الأمر، ضرب يضرب اضرب، بينما هنا وعى يعي، بعد ذلك يأتي في فعل الأمر عي فقط، تحذف الحرفان، حرفان علة يحذفان يصبح عي، يعني افهم من الوعي، قي من الوقاية، لي من الولاية، فلو قال هذا الحرف فقط عي قي لي، أي حرف من هذه الحروف؟ كل حرف من هذه الحروف عبارة عن فعل، وأصل الفعل أقل الفعل كم حرف؟ ثلاثة حروف، لكنه في التصريف صار هذا الفعل حرفا واحدا في حالة الأمر، لذلك قال أو حرف مفهم. الواقع هذا ليس حرفا، صورته صورة حرف وحقيقته حقيقة فعل. أو حرف مفهم من الوق أو حرف مفهم نحو قي من الوقاية وعي من الوعي مثلا، أو لي من الولاية. وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو الأصل هذا حرف واحد قا، فهكذا تقول مع القاف كيف تظهر الألف قا، طيب نريد أن نمد الألف أصلا، يعني هذه حرف ممدود، حرف ممدود، وإن لم يفهم نحو والمد وألف أو واو أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان، يعني عندما يمد الإنسان الحرف مدا طويلا كأنك تقول مثلا انظر إلى كلمة يستوون، فهذا الحرف كأنه يقول واو وواو ثانية معها، فالممدود في الحقيقة حرفان. إذا تكلم بحرف، إذا تكلم بحرفين، إذا تكلم بكلمة، وهذه الكلمة لم تكن ذكرا ولم تكن من نظم الصلاة، فإنها تبطل الصلاة. يستفتى من ذلك مسألة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أحد المؤمنين فأجابه في صلاته فإن صلاته لا تبطل. ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا يقول والله هلا واقف قدام المقام سمعت النبي عم يحاكيني، هذا كلام لا يسمع، الكلام في حياته، في عندك ولاية خليها بينك وبين ربك، من علاقة فيها؟ نحن الآن نحكم كفقهاء على صلاتك صحيحة أم غير صحيحة؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غير حياته تبطل هذه الصلاة. ممن ناداه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ونحن نعتقد أنهم أحياء في قبورهم، لكن الحياة المقصود بها الانتقال من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، انتقل أم لا؟ انتقل صلى الله عليه وسلم، والله خاطبه إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ممن ناداه والتلفظ بقربه كنذر وعتق بلا تعليل. واحد واقف في الصلاة فمثلا قال لعبده أنت حر، بطلت صلاته، العبد صار حر وصلاته صارت باطلة. نعم. أو قال لله علي، بدأ ينشئ كلام جديد، لله علي إن شفى الله والدتي سأذبح خروفا، قال له أيضا صلاتك نذر تعلق فيك والنذر صحيح والصلاة باطلة. لذلك قال والتلفظ إذن، ويستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ممن ناداه، والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليل وخطاب. يعني إذا كان لم يعلل ولم يخاطب، يعني كان ذلك قربة إلى الله عز وجل، والقربة جملة من جملة الدعاء التي يدعو الإنسان فيها ربه تبارك وتعالى. إذا صار في خطاب خاطب عبده بطلت الصلاة، وإذا لم يخاطب عبده وإنما أراد القربة لله تعالى فالصلاة قربة، ويصير فيها أي شيء من أنواع الدعاء. فلو أراد الدعاء فقط وتقرب بالله الله سبحانه وتعالى في صلاته، فجعل ماله موهوبا لله وعبيده أحرار إلى غير ذلك من الأمور، وهو يقصد التقرب إلى الله عز وجل كمن يتبرأ من ذنوبه وآثامه في الصلاة، فذلك لا يبطل. أما لو قصد المخاطبة فعند ذلك هذا الخطاب هو الذي يبطل الصلاة. لذلك ماذا قال؟ يستثنى من ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق، مثلا علقه، مثلا كأن قال إن خرج مثلا سجيني أو شفي مريضي، سوى عبارة عن أشياء نذر في الصلاة مع الخطاب، نعم، فإن ذلك يبطل الصلاة. أما إذا لم يكن هنالك تعليق ولم يكن هنالك خطاب فإن الصلاة تكون صحيحة. ولو كان الناطق بذلك مكرها لندرة الإكراه فيها، يعني ما في واحد عندما يدخل في الصلاة هو مع الله تبارك وتعالى، فليقول له أحد في الصلاة قل كذا، هذا شيء نادر حتى نقول رفع يعني القلم عنه لأنه مكره. نعم. وشرطه في الاختيار العمد، يعني يريد أن يتكلم عامدا عالما، فأحيانا قد تخرج منه كلمة ولا يقصد أي شيء، ما وجد لسانه قد نطق بكلمة، فهذه الكلمة هل تبطل صلاته؟ لم يكن له أي قصد، هكذا خرجت الكلمة. يعني أحيانا واحد كانوا جماعة نازلين بإنشاد وواحد منشد ما لح يطلع، بعدين عرف حاله أنه بالصلاة، مثلا يحدث هذا أحيانا، بيشرد القلب عن شيء معين، فقبض لسانه مباشرة لأنه علم أنه في الصلاة، فهذا ليس عامدا وإنما كان يعني ساهيا. نعم. فما حكم الساهي في الكلام؟ سيأتي معنا، لا نريد أن نستبق الحوادث. وشرطه في الاختيار العمد مع العلم بتحريمه، وإنه في صلاة فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة أو سبق إليه لسانه. إذن لابد أن يكون عامدا في الكلام عالما بالتحريم، ولقد حدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بعض الناس فأراد أن يسلم على الآخرين وهو في صلاته ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأمه وأبيه ويقول ما نهرني يعني صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال، ويبين كيف كان لطيفا بأمته صلى الله عليه وسلم، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الصلاة بعد أن انتهى، وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام مثلا الآدميين، بينما الصحابة كانوا ينظرون إليه ويلمزونه كأنهم يريدون أن يقطعوا. نعم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لطيفا به وكان معلما، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم معلما، فهذا التعليم بين له عندما أراد أن يسلم على الآخرين في صلاته أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. لذلك قال: فلا تبطل بكلام بقليل كلام ناسيا، نسي وتكلم بكلمة كما مثل للصلاة، أو سبق إليه لسانه، ما شاف لسانه إلا بيتكلم وهو لا يشعر أن لسانه يتحرك فقبض لسانه عن الكلام، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. أو جهل تحريمه فيها، هو في الصلاة من عادته أن لا يتكلم مثلا، فتكلم بكلمة في الصلاة ناسيا التحريم، أيضا لا تبطل صلاته، يعني جاهلا التحريم. وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه، يجينا واحد الآن، يعني الناس كثير ما يقعون في هذه الأخطاء، يجي يفكر حاله كل واحد فايت على الجامع يحسبه أنه متعلم، أريله 50 كتاب فقه قبل ما يصلي، يكون هو تعلم عن يد واحد أحيانا صديقه قد يكون جاهلا مثله، علمه شيئا من الصلاة جزاه الله خيرا، بقي علينا نحن معاشر المسلمين أن نعلم هؤلاء. فيأتي بعض الناس فمباشرة يقيمون عليه يعني كل أنواع الألسن المتسلطة، هي صلاة صحيحة، هيك واحد بيصلي إلى، لا، عليك في هذه الحالة أنت أن توجهه وأن تنصحه وأن تبين له طريق الحق، والإنسان لا يكون مكلفا حتى يأتيه العلم. ودليل عندنا دليل واضح على هذه المسألة، ذكرت مرة أن أصحاب هجرة الحبشة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينزل التشريع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يصل إليهم التشريع؟ بعد شهر، بعد شهرين، بعد أي وقت يصل إليهم؟ بعد فترة. في هذه الفترة هل كانوا يتعبدون بهذا التشريع أم حتى يصل إليهم التشريع؟ ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضوا شيئا فات بأنه لا علم لهم حتى وصل العلم. الآن بعض الناس موجودين في كثير من العالم لا يعرفون طريقة في الستر، طريقة في الوضوء، طريقة مثلا في الكلام، لذلك يجب علينا أن نعلمهم. فشرطه أن يكون مسلما جديدا أو بعيدا عن العلماء. مو بعيد عن العلماء أنا والله ما بحضر دروس الحمد لله مرتاح، لا، مو هذا المعنى. بعيد عن العلماء يعني في بلدته لا يوجد عالم، كما بين صلى الله عليه وسلم في مسألة الفرائض عندما قال إنه يعني مسألة المواريث إنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد من يوجد أن يحل مسألة من مسائل الفرائض في هذه الحياة الدنيا، فلا يجد في البلد واحد ولا يجد يعني أي شخص يحل له مسألة فرضية، وهذا دليل على فقد علم الفرائض. هذا الأمر أحيانا فمثلا في بلاد شتى قد تبحث عن عالم، لا ترى لو صليت الإمام تراه جاهل في المسجد، فكيف يعني تريد أن تحكم هذا الإنسان الذي لم يتوفر عليه عنده شيء من العلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل المعلمين إلى الأقوام، بيسلم عنده واحد يعلمه وبعد ذلك يرسله إماما إلى قومه، فهذا معنى قرب عهده في الإسلام. طيب أسلم في دمشق، طيب هلأ أسلم وبعد ذلك يريد أن يصل فورا، سيتعلم الصلاة والوضوء، سيتعلم الضروري الضروري، فلو فعل شيئا لو ما بيغلط ما بيصح الصحيح عنده، لذلك يتساهل مع هذا الإنسان أكثر مما يتساهل مع غيره، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء. واحد ولدان مسلم وولدان بدمشق بحلب بمكة بالمدينة، هل يعذر في ذلك؟ لا يعذر بحال من الأحوال. لتقصيره بترك العلم، خلصنا. قال: والتنحنح، هذا الجواب، والتنحنح والضحك والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الأنف إن ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته. التنحنح كل ما بده كل شوي شوي هذا يفعل هذا العمل هذا تنحنح يتنحنح. فإذا تنحنح وهو التنحنح لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط في الصلاة، هذه الحالة سواء كان إماما أو كان مأموما، وسواء كان في جماعة أو كان منفردا، يعني لا يهمنا ذكرا أو أنثى، وأراد أن ينطق بالفاتحة فلم يخرج لسانه بالفاتحة، لا نريد الجهر بالفاتحة، السر ما يعني السر أن يسمع نفسه لا يمكن، لأنه يوجد شيء في حلقه، فإذا لم يتنحنح من أجل الفاتحة فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يعذر هنا في التنحنح من أجل الفاتحة فقط وسرا، أما من أجل الجهر لا يعذر بذلك. والضحك، عندنا الضحك أقسام، الضحك قد يبدأ الضحك بالتبسم، التبسم يعني ربما هو في الصلاة سمع شيئا رأى شيئا قد يتبسم، أما عندما يظهر له صوت صار في قهقها مثلا فإنه يبطل الصلاة. ويزيد على ذلك عند الإمام أبي حنيفة إضافة إلى إبطال الصلاة أنه يبطل وضوءه وعليه أن يتوضأ من جديد. قلت لا تصح النحنحة إلا من أجل الصلاة فقط، أما سعال غلبه السعال غلبه العطاس بسبب المرض هذا مرفوع عنه، يعني قد يفعل مثلا في العطاس يطلع هات شو بيطلع صوت حط له عن 10 حروف إذا حبيت تكتبون، لا هذا الشيء رغما عنه، أما نريد عن الأشياء التي هو يبتدئها أو هو يفعلها. ما كما قلت إذا كان هذا الأمر من أجل مصلحة الفاتحة فقط من أجل القراءة يصح، لغيرها لا يصح. الضحك قلنا الضحك بكل أشكاله ما عدا التبسم يبطل الصلاة. والبكاء، اجت فترة عندنا في قرى أحد قرى دمشق كان بعض الناس وقام عليهم العلماء يعني يأتون فيجتمعون مع بعضهم في المسجد، كان مثلا في قرية عربين موجود هؤلاء الناس، فتراهم أول ما يبدأون بالصلاة بدأ البكاء، وهذا البكاء تسمعه من خارج المسجد ويظنون أن فيه تقرب إلى الله عز وجل، وهذا البكاء إنما هو مبطل لصلاة الإمام والمأموم، لذلك حاربهم العلماء في ذلك الوقت وقضي على هذه الفتنة التي قام بها بعض الجهلة الذين ساروا في طريق يدعون ذلك أنه من طريق أحد طرق مثلا التي تقربهم إلى الله عز وجل، وفعلوا تلك الطريق عن طريق الجهل أو عن طريق العمد ليدخلوا شيئا على الدين. قال والبكاء ولو من خوف الآخرة، أما في خشوع ذكر الإمام شيئا، وعندما ذكر الإمام شيئا في صلاته من القراءة ارتجف جسمك وتسرعت ضربات قلبك وكأنك فتح لك الغطاء فرأيت الجنة ورأيت النار وخفت من ذلك الموقف، فما وجدت إلا والدموع تهطل من عينيك والرجفة تكون في بدنك، هذا خشوع لا تستطيع أن تصرفه، وهذا بل هو شيء مطلوب للإنسان أن يخشع لله تبارك وتعالى، والخشوع له آثار أحيانا، لكن أن يصل إلى بكاء له صوت لا تصح الصلاة به. ولو من خوف الآخرة والأنين، الأنين واحد مريض قاعد كل ما جاء حاله على مرض معين وهو يأن في صلاته وذلك لألمه في مرضه، صوت هذا الأنين أجله يا أخي لبعد الصلاة، لأن الإنسان قادر على أن يؤجل ذلك الأمر. وأيضا والتأوه، كل ما فكر حاله قاعد مثلا بقهوة كل ما بده يسمع شيء يتأوه مثلا أو ينفخ مثلا، بعض الناس له صوت في النفس، بده ينتبه امتلي بطنه داكم وصفيان فيه ولا شيء، وبعد ذلك كل ما صار هذه الألفاظ التي يمكن أن تخرج على الفم إنما يكون ذلك أو من الأنف إن ظهر بواحد يعني بحرف واحد منها من ذلك أو حرفان بطلت صلاته، وإلا فلا. يعني إن لم يظهر من ذلك مرض ماشي الحال ما لنا علاقة فيه، أما نحن عم نقول بسبب من الأسباب ظهر حرف أو حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. بعد ذلك قال ولو سلم إمامه فسلم معه، هذا كلام جديد لكننا ما زلنا في البحث في الكلام العام، والحمد لله رب العالمين.